غير اللي كان ما بدي كبار وعهدني زوار رجع لقلب النار واللون لخدي غير اللي كان غير اللي كان ما بدي كلمي عم بودي ولا أنا بدي اسأل عحدا مثل النحلات كانوا عزهرة ربيع مثل النجمات كانوا بهالكون الوسيع راحوا على هدى وضاعوا بالمدى وما شافوا حدا ولا أنا بدي اسأل عحدا عحدا عحدا عحدا عجبين الليل تبتلك هالغني يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه عجبين يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه عصفور رح ارقص على نغماتك، رقصة عصفور.